وانتقالا من ائتمام الى امامه، ولا يمكن ان ننتقل من الادنى الى الاعلى. فكون الانسان اماما اعلى من كونه ماموما، ولا يمكن ان ينتقل من ادنى الى اعلى. ولكن هذا التعليل عليه. قالوا ولان هذا لم يكن معروفا في عهد السلف، يعني ما كان الصحابه اذا فاتهم شيء من الصلاه يتفقون على ان يتقدم بهم احدهم ليكون اماما لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا اليه. لكن القائلين بجوازه لا يقولون انه مطلوب من المسبوقين ان يتفق على ان يكون احدهما اماما، يقول هذا اذا فعل فهو جائز. وفرق بين ان نقول انه جائز وبين ان نقول انه مستحب ومشروع. نحن لا نقول بمشروعيته، لا نندب الناس اذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاه ان يقول احدهم اني امامكم، لكن لو فعلوا ذلك لا نقول ان صلاتكم باطله. وهذا القول اصح، يعني ان ذلك جائز لكن لا ينبغي، لان ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وما لم يكن معروفا عند السلف فان الافضل تركوه، لاننا نعلم انهم اسبق منا الى الخير، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. فهذه عده انتقالات، واطالبكم ان تاتوا غدا، ان تاتوا في الدرس المقبل ان شاء الله في انواع هذه الانتقالات، بانواع هذه الانتقالات. انتم عرفتم الان خمسه او سته منها. نعم. طيب، رجل يرى وجوب الصلاة، وليرى أن يتبرع في الصلاة، يعني الذي يتم الصلاة فتصل الصلاة الباطلة. صلى مع إمام فأتمها الإمام، هنا جمع بين واجب الإتمام وقع الصلاة. على هذا الرأي يقول لا يتابع الإمام، لا يتابع الإمام، يجلس وينتظر. الإمام النائب ما جاء الإمام الراحل الأفضل، يعني يصير متمن أو يحل مكان هذا النائب. أما السنة فقد علمتها، ولكن ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن يقال إن كان إن حدث من ذلك تشويش على الناس أو لزم منه تخطي الرقاب، كما لو دخل الإمام من الباب الخلفي فإنه لا يفعل ولا يتقدم، وإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا مقال المحكم ومنفرد إلى مؤتمر، يعني ذكرنا انتقال المنفرد إلى إمامه. أقول انتقال المنفرد إلى إمامة دليل على أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى إتمام، لأن الإمامة والإتمام كلاهما وصف زائد على أصل النية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جملة المباحث في النية مسألة الانتقالات من صفة إلى صفة. أما الانتقال من صلاة إلى أخرى هو السبق، الانتقال من صفة إلى صفة نورد فيها أسئلة مناقشة. منفرد نوى أن يكون إماما، منفرد نوى أن يكون إماما، مطلقا حول المذهب أقول مطلقا المذهب لا يصح، حتى وإن كان يظن أو يرجو حضور مأموم. نعم أحمد، ما المؤلف المذهب الآن ما دام الأخ مطلقا نعم طلب على ظن ان الشيخ مهتم ثلاثة اشياء لانه نوى الامامة في الاشياء اما قلنا لكم هذا قلنا اذا كان يظن ان مأموما سيحضر فان امامته تصح قولا واحدا لانه دخل على انه سيكون اماما في ثاني الحال واضح يا جماعه طيب اذا هذه تكون مساله منفرده وتصح حتى المذهب اذا نوى الامامه في اثناء الصلاه بدون ان يكون مؤملا للشخص لحضور اخر نعم منفرد نوى الإمام في أثناء الصلاة دون أن يكون عنده ظن أن أحدا سيحضر صح الصلاة أولا بين لي المذهب ثم ما مشى عليه الماتن ثم الصحيح لا تصح لا في الفرق ولا في النفس ثم مشى عليه المؤلف أنها أنا أتصح أنها تصح بالنسبة للشخص الفرق نعم والقول الراجح صح بالفرق الشخص الفرق نعم لأنه ما بعد وصلنا إلى الترجيح سبب الترجيح ما وصلنا طيب إذا الأقوال كم صارت ثلاثة أقول أنا نقول إذا نوى الإمامة إذا نوى الإمامة وهو منفرد في الأول نعم نعم ففي المسألة ثلاثة أقوال نعم القول الأول المذهب فصلاته باطلة في الفرض في الفرض والنفس نعم طيب تمام القول الثاني أنها باطلة في الفرض دون النفس نعم القول الثالث أنها صحيحة مطلقة في الفرض وفي النفس نعم حسن تمام القول الذي مشى عليه المؤلف الماتن ما دليله جوزها في النفل ما دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله كان يصلي فصلى بصلاته اقوال لا او حديث ابن عباس رضي الله عنه كان منفردا ثم نوى الامامه ايش الحديث؟ انه ذات ليله نعم قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل يصلي فقام ابن عباس رضي الله عنه فصلى بصلاته فوقف عن شاره فاخرجه الى المنبر أنا أريد الحديث بس لو تسوق للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نعم قام فتوضأ من الليل وقام يصلي من الليل ثم قام ابن عباس وتوضأ نعم وقام أن يسارف فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بغرته أو بأذنه عن يساره وطبع على يمينه طيب وش الدليل وجه الدلالة كان منفردا كان النبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم صار اماما وصلاة الليل نفل طيب يلا عبد الرحمن ابراهيم حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفل قالوا انما ثبت في النفل ثبت بفضل الله بدليل نعم ثبت في النفل قال ولا دليل يمنعه في الفرض هل لك ان تاتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي أصلت وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بذلك الصحابة رضي الله عنهم أقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على راحلتي كان يصلي على راحلتي أيما توجهت قال غير أنه من يصلي على الفريق لو كانت البريضة غير أن حكم الله لا مثل نعم صح وفي بعض الحديث بعد كان يوتر على راحلته حيث ما توجهت به غير أنه توصل إلى المكتوبة طيب دليل القائلين بالمنع لأنه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل عبد الرحمن لأن هذا دخل في الصلاة ثم أبطلها فبطلها انتقل الى يعني نية الانفراد يعني غير النية يعني دخل في الصلاة بنية الانفراد تغير تلك النية إلى نية أخرى. والإمامة لا تصح إلا من أول الصلاة. طيب. ولكن القول الراجح أنها تصح، لأن هذا ليس تغيير نية الصلاة، لم ينتقل من صلاة إلى صلاة، ولكن تغيير نية صفة في صلاة، منفرد، مؤتم، إمام. طيب، إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام، الأخ. نعم، يعني صلى منفردا ثم حضرت جماعة فدخل معهم على أنه مأموم، فهل تصح أو لا؟ ها؟ تصح. طيب، قياسا على انتقال المنفرد إلى الإمام. طيب، والقول الثاني غير النية. وهل المذهب بوافق أو المؤلف وافق المذهب في هذا؟ شيبة يوافق. طيب، وش الدليل؟ كلام مؤلف يقول إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. طيب، صح. انتقل من ائتمام إلى انفراد يا آدم قبل تمام صلاة الإمام، أما بعد صلاة تمام الإمام واضح، انتقل من اتمام إلى انفراد قبل تمام صلاة الإمام. يلا يصح لعذر ولا غير عذر؟ بغيره تصح بغير عذر ولا عذر لا تصح، هذا حكم مقلوب يا آدم. أفهم الموضوع؟ فاهم زين؟ أنت مع الإمام تصلي مع الإمام، ثم خليت الإمام وانفردت وكملت الصلاة وحدك، وش تقول؟ يجوز ولا تبطل الصلاة؟ لعذر يجوز، ولغير عذر تبطل الصلاة. طيب، صحيح يا جماعة؟ طيب، ها؟ لقول المؤلف وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. طيب، لا الله يحفظ حالك، الإمامة اللي في الفرض. لا، وإن انفرد مؤتم يقول مؤلف هنا وإن والمنفرد الائتمام لم تصح. لا لا، من يبغى غلط غلط، اشتب عليها اشتب عليها. طيب، نريد صورا لانفراد المأموم لعذر. نعم يا أين؟ ها؟ يعني في أثناء الصلاة أحس بمرض لا تمكن معه من متابعة الإمام فانفرد وأتم وحده كذا؟ طيب، هذا واحد. ثاني، إطالة الإمام، صح، لكن هل المراد إطالة تخرج عن المألوف عند هذا المؤتم؟ تخرج عن السنة. أحسنت، عندك دليل في هذا؟ أحسن يا جماعة، لا في الرواية بالمعنى، معنى أحد الصحابة. طيب، ثم أطار الصلاة أحد المأمومين ترك الصلاة، ثم ذهب يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وبخ صحابي على الإطالة، ولم يمكن على المأموم قطعه للصلاة. أحسن، لا أقطع الصلاة،

هل أنت محدث ولا على وضوء؟ ها؟ أقول لا. ربما نخشى بعدين في أثناء الصلاة يذكر أنه على غير وضوء من تبطى الصلاة. في التشهد الأخير ذكر أنه على غير وضوء. ها؟ معنى أربع ركعات كلها راحت هدرا. وسلم بنا. ما سوينا شيء ولا فرطنا. فنحن نخشى أنه في أثناء في التشهد الأخير يرتفع علينا والله يا جماعة تراي ما نبع على وضوء. إذا ذكر إذا تقدم يقول افطر هل أنت على وضوء ولا لا؟ ما أحد يقول بهذا. إنما نصلي خلفه بناء على أن الأصل الصحة صلاة الأصل صحة صلاة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذكر سيأتي إن شاء الله في الإمامة أن عثمان بن عفان صلى في الناس وهو جنب ناس فأعاد ولم يعيد أعاد ولم يعيد. لكنهم يقولون عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه.